وقضى ربك. قضى قضاء مؤكدا محكما لا معارضة ولا نقد ولا استئناف. قضى ربك بماذا يا رب؟ ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله غيره ولا رب سواه، لا إله غيره يعبد ولا رب غيره يقصد. الملك ملكه والأمر أمره، ليس له في ملكه وزير ولا مشير، ولا يخرج عن حكمه صغير ولا كبير، ويعلم ما نكن في خفايا الضمير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما توحد الله. وقضى ربك بماذا يا رب؟ قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الأب فقط أو الأم فقط أو كلاهما معا، فلا تقل لهما أف. وأف هي أقل كلمة في اللغة، وتعبر عن الضيق والملل. ولو وجدت كلمة أقل من أف لذكرها القرآن الكريم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، تذلل وانكسر وتواضع عند الحديث مع والديك. ماذا فعلوا لك؟ أقل القليل أنك جئت إلى الدنيا مسلما موحدا من أبوين مسلمين موحدين، لأنهما لو كانا على غير الإسلام لخرجت أنت بالتباعية لهما. ثانيا، كيفك الله في بطن أمك تكييفا، حيث جعل لك في بطن أمك متكئين، متكئ عن يمينك ومتكئ عن يسارك. أما المتكئ الذي عن يمينك فالكبد، وأما المتكئ الذي عن يسارك فالطحال. وعلمك القيام والقعود في بطن أمك، فهل يقدر على ذلك إلا الله؟ ما توحد الله. ثالثا، أمك حملتك في بطنها 9 أشهر، لا تستطيع أن تنقلك من بطنها إلى صدرها إلى جنبها، بل أنت من تستطيع الحركة. وسئل الإمام الشافعي فقيل: يا إمام، هل يختصم الولد مع والديه؟ قال: ولا معنى عليهما. يعني ما تتخاصمش مع جزمة أبوك وأمك.